بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح كتاب الحج. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسوا الزعفران ولا الورث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري أن النيسابوري رحمه الله في صحيحه كتاب الحج. انتهينا من الصيام والزكاة ودخل رحمه الله في الحج, يتكلم على أحكام الحج. والحج لغة القصد, وشرعا نية الإحرام من الميقات. نية الإحرام بالحج من الميقات, نية الإحرام بالحج يعني الدخول, نية الدخول بالحج من الميقات, يعني ترك الإحرام من الميقات عليه واجب, الإنسان عليه دم لأنه واجب من الميقات. أي إنسان وقت الرسول له وقت وقت الموافين فإنه يحرم من الميقات اللي وقته له الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تعدى فعليه دم, تعداه ما أحرم فعليه دم, سواء كان ناسي أو نائم أو ضائع أو شيء ما يعذر عليه دم. يتعدى الميقات سواء كان نائم أو ضائع أو ما يعرف المكان فإن عليه دم إذا تعدى, ما يعذر أحد إطلاقا إلا أن يحرم من الميقات لازم. فإذا لم يحرم من الميقات ما يعذر بأي عذر من العذاب, ما يعذر عليه دم. الشاهد يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى التميمي النيسابوري قال قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك الإمام رحمه الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له ما يلبس المحرم من الثياب يا رسول الله, يريد الذي يلبسه الإنسان, فحدد له التي ما تلبس وترك الباقي مباح. الباقي مباح لكن اللي ما يلبس حدده له وأخبره به. قال لا تلبس القمص ولا العمامة. لا تلبس القمص والقميص الثوب هذا اللي عليك ثوب, يعني ثوب ما له رجول, القمص ولا السراويل ولا ولا العمائم ولا العمامة تحط على رأسك كالإنسان وانت محرم ولا البرانس ولا البرانس البرنس اللي ما له الباطل يسمونه باطل. نعم. ولا الخفاف ولا الخفاف إلا يقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسوا زعفران ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسوا زعفران أو ورس, مسوا زعفران أو ورس حتى تغسله. لا تحرم بإحرام فيه من زعفران أو ورس حتى تغسله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كل من ابن عينه. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم, قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجدن عليني فليقضهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وعمر الناقد وعمر الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة كلهم عن ابن عيينة سفيان. قال حدثنا قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة قال قال عن الزهري قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم من الثياب, فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة, لا يلبس المحرم قميصا ولا عمامة ولا برنس ولا السراويل ولا البرنس ولا السراويل إلا يجد ما يجد إحرام الحديدة فليلبس السراويل, أو لا يجد المدس فليلبس الخفين. عندما يتعذر البدل السروال أو يتعذر بدل الخفين فليلبسهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى انه قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورد. وقال من لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا من زعفران، أن يلبس المحرم ثوبا مسورس أو زعفران، إذا كان حتى لو لم يجد إلا رداء فيه ورس زعفران يغسله قبل أن يلبسه. وجد إزار لكن ما وجد رداء إلا فيه زعفران أو طيب أو شيء من هذا، يغسل الزعفران والطيب قبل أن يحرم، قبل أن ينوي بالإحرام، ثم يلبسه ثم ينوي الإحرام. فإن نوى الإحرام وهو ولبسه عليه دم، إذا لبس إحراما فيه طيب أو زعفران فعليه دم حتى ولو ناسي. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد. قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد رحمه الله قال قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال آخران حدثنا عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار. قال ابن عباس سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد إزارا والخفين لمن لم يجد علينا. اللي ما يستطيع ما وجد علينا يلبس الخفين، وما وجد مثلا إزار يلبس السراويل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا باز قال جميعا حدثنا شعبان بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة فذكر هذا الحديث. مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال حدثنا بهز ومحمد بن جعفر عن شعبة قال عن عمرو بن دينار قال عن جابر بن زيد عن ابن عباس بهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا السند وهذا المتن، يعني السند هو والمتن هو أن النبي حرم للسراويل إلا لمن لم يجد إزارا، وحرم لبس الخفين إلا لمن لم يجد نعلين، يعني عدمهما، ما وجد النعلين ولا وجد السراويل ولا وجد إزارا يتزر به، فليلبس السراويل لبس الخفين. أما إذا لبسهم هو يجد فعليه دم، هذا مشهور معروف أن يلبس سروال وعليه وعنده إزار فعليه دم، يلبس كفين وعنده نعلين فعليه دم، هذا نتيجة الحادث. نعم. هنا قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بعرفات ويقول من لم يجد مثلا نعلين فليلبس الكفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل وما إلى ذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس بن جريج قال حدثني علي بن عجر قال حدثنا إسماعيل بن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفة غير شعبة واحده. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن بشير. هشام بن بشير ثم حول السند. فقال حدثنا أبو قريب. قال حدثنا وكيع. قال عن سفيان الثوري. ثم حول السند. فقال حدثنا علي بن خشرم. قال حدثنا عيسى بن يونس. قال حدثنا ابن جريج. ثم حول السند. قال حدثنا علي بن حجر. قال حدثنا إسماعيل بن علي. قال حدثنا أيوب السختياني. كل هؤلاء عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر ابن عباس في الحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقطع الخفين، يعني نسخ حديث ابن عمر. ابن عمر في المدينة وليقطعهما أسفل من الكعبين، لكن خفته بعرفات يقول ابن عباس لم يذكر القطع، فأخذ الحديث نسخ الأول، حديث ابن عباس الذي في عرفات نسخ الحديث الذي في المدينة. ابن عمر يقول لا يقطعهما، وابن عباس يقول لم يقل لا يقطعهما، ويلبس الخفين وسكت ما قال يقطعهما. معنى هذا أن حديث ابن عباس في عرفات نسخ حديث ابن عمر في المدينة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجدن عليني فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله. قال حدثنا زهير بن معاوية. قال حدثنا أبو الزبير. جابر قال عن جابر بن عبد الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجدن عليني فليلبس خفين. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولا قال يقطعهما، ومن لم يجد سراويل إزار فليلبس السراويل، يعني بلا فدية، أما إذا لبسها معامل فعليه فدية. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن برو قال حدثنا من قال حدثنا طاووس بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوبه وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. قال فرفع عمر طرف الثوب فنزلت إليه له قطيط. قال أسبه لا قال قديد ذي البكر. قال فلما سريان قال إن السائل عن العمرة اغسل عنك أثر الصورة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ. قال حدثنا حمام بن يحيى. قال حدثنا عطاء بن أبي رباح. قال عن صفوان بن يعلى. قال عن أبيه يعلى بن أمية. ويقال يعلى بن منية. منية أمه وأمية أبوه، فإن قلت على ابن أمية فهو أبوه، وإن قلت على ابن منية فهي أمه، ينسب إلى الاثنين دائما. قال إنه رأى وجدت أن أرى الرسول وهو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران عليه جبة جاء رجل على والرسول بالجعران عليه الصلاة والسلام، رجل محرم بجبة عليها ورس أو يقال زعفران، فقال يا رسول الله إنه أحرم بهذه الجبة وعليها ورس أو سلام. قال كيف تأمرني أن أصنع يا رسول الله؟ يقول فأوحي إلى الرسول بشرشف يتغطم بشرشف، فقال ليعلى عمر ليعلى تريد أن ترى الرسول حيليه؟ قلت نعم، فكشف الشرشف قليلا يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يغط كغطيط البكر، يعني كأنه له شخير عليه الصلاة والسلام، فرآه يعلى ابن منية أو ابن أمية. الشاهد أنه قال أين السائل لما أفاق عليه الصلاة والسلام؟ قال أين السائل؟ قال هؤلاء يا رسول الله. قال اغسل أن تنزح عنك هذه الجبة واغسل ما فيها من زعفران أو ورد والبسها بعدين طهرت واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. انظروا يا إخواني، انظروا للحديث هذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. الحجة لها وداع والعمرة لها وداع على هذا الحديث استنادا إلى هذا الحديث. ومن منع الوداع من العمرة فلا دليل ممنوع دليل وهو غلطان. الرسول يقول اصنع في حجك في عمرتك هذه كما تصنع في حجك. والحجة هو وداع وكذلك العمرة لها وداع لهذا الحديث. واللي عنده دليل غير هذا فليأتي به وإلا فإن العمرة لها وداع كما أن الحج وداع. ومن يفتي بأن العمرة لها وداع فهو غلطان لا دليل معه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للرجل اصنع في عمرتك هذه كما تصنع في حجك كما تصنع في الحج. والحج له وداع وكذلك العمرة لها وداع إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن نطاء عن صفوان بن يعلى نبي رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانه وانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبه ومتطمخ بالخلوق فقال اني احرمت بالعمره وعلي هذا وانا متطمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن عطاء بن ابي رباح عن عطاء بن ابي رباح قال عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن ابيه يعلى بن اميه قال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة. أقول أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل إجران. الرسول بالجعرانة عليه الصلاة والسلام محرم. الرسول محرم لأنه أحرم من الميقات من ذي الحليفة. أحرم الرسول محرم بالجعرانة. فأتاه الرجل وهو محرم وعليه جبة فيها زعفران وورد. فقال يا رسول الله إنه أحرم بعمره وعليه هذه الجبة فماذا يصنع؟ فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتاه الوحي. ثم لما أفاق قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزع عنك هذه الجبة واغسل ما فيها من الورق الزعفران ثم عدها إليك إذا طهرت ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك الذي تصنعه في حجتك تصنعه في عمرتك. هذا دليل أن العمرة لها وداع كما أن الحج له وداع. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد ظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر جاء رجل على جبة صوف متضمخ بطيب قال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاء الله فأشار عمل بيده لا يعلمني من يتعال فجاء على فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فتبس الرجل فجي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الطيب الذي بك فاغسل ثلاث مرات وما الجب فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. يقول ما مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند فقال حدثنا علي بن خشرم واللفظ لخشرة بن علي قال حدثنا عيسى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء ابن أبي رباح قال عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية قال كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. يعلى يقول لعمر بن الخطاب ليتني أرى الرسول عليه الصلاة والسلام حين يوحى إليه ينزل عليه الوحي ودي إني أرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء أعرابي يقول حلو بالجعر والرسول محرم بالجعرانة فجاء رجل عليه جبة متغمس بخلوق فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بهذه الجبة وعليها طيب عليها خلوق وكذا؟ فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يوحى إليه فقال عمر تعال يعلى تعال يعلى، فرفع الشرشة اللي متغطم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام رفعوه، وإذا الرجل وإذا الرسول غطى البكر قال فرآه يعلى وهو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. لما أفاق قال أين السائل؟ فالتمس له فجيء به قال هذه الجبة انزعها واغسل ما فيها انزع ما فيها من خلوق يعني من طيب، ثم يعني شيء تحرم بها واحرم إذا بشيء ما مسه الزعفران، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. قال رحمه الله حدثنا عبده بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللبن بن رافع قال حدثنا وابو بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت قيس يحدث عن طاين عن صفوان بن يعلى بن امية نبي رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه قد اهل بالعمره وهو مصفر لحيته وراسه وعليه جبه فقال يا رسول الله اني ارمت بعمره وانا كما ترى، فقال انزع عنك الجبه واغسل عنك الصبرا وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم عقبة بن مكرم ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع واللفظ لابن رافع قال قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا وهب بن جرير عن أبي جرير بن عن أبي جرير قال عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح قال عن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ما زاد قيس قيس إيه. عن عطاء بن أبي رباح قال عن صفوان بن يعلى بن أمية عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجعرانة محرما عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليه جبة يكون منصوص وعليه زعفران، يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بهذه الجبة وعليها زعفران أو قال ورش أو طيب؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انزع هذه الجبة وقال اغسل ما فيها من زعفران، ما أدري عاد قال عدها أو لم تعدها شاهد وجاوان سواء، فإذا غسلت وغسلت زعفران وغيره فأحرم بشيء طاهر. ثم قال له إذا انتهيت اصنع في حجتك ما تصنع، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عبيد عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت أداء قال أخبرني صفوان بن يعلى نبي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بآثر من خلوق قال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه قمر عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب نذرت إليه، فلما سري عنه قال إن السائل آنفا عن العمرة، فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وفعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد عبيد الله بن عبد المعروف قال حدثنا رباح بن أبي معروف نعم رباح بن أبي معروف قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح قال صفوان بن يعلى حدثنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى قال بمعنى الحديث بمعنى الحديث الأول يعني بمعنى الحديث أنه يعلى ود أن يرى الرسول هو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر لو كان مغطى بشرشة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل وسأله عن الجبة وعن الخلوق فقال عمر تعالى يعلى، فرفع الشرشة ورأى الرسول يوحى إليه عليه الصلاة والسلام يغطها طيب البكر، فرآه يعلى وهو مضطجع يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. لما أفاق قال أين السائل؟ فأتي به فقال انزع هذه الجبة واغسل عنها الخلوق منه، ولا أدري قال أعدها أو لم تعدها، الشاهد أنه قال له أصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، تصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال رحم الله تزنى يحيى بن يحيى وقال ابن شهاب الربيع وقتيبة جميعا حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا كذلك حتى أهل مكة يهلون منها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وخلف بن هشام خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد الجميع عن حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ذا الحليفة وقت الرسول عليه الصلاة والسلام المواقيت لأهل انظر الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت لأمم الأرض وهي غالبها كافرة وقت المواقيت لأمم الأرض وهي كافرة حينئذ أغلب هذه الأمم كافرة ومع هذا أسلموا وجاءوا يلبون من المواقيت هذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس وقت الرسول لأهل النجد قرن المنازل السيل الكبير يعني قرن المنازل السيل الكبير هذا اللي إذا رحت للطائف تمر به الإنسان ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المدينة ذا الحليفة اللي يحرم منها الرسول ولأهل الشام الجحفة ولأهل الشام الجحفة هذا اللي الحين سووها الحكومة سوتها فريقين الجحفة اللي تسمى الجحفة هاي رابغ على البحر والجحفة على البر من هناك على طريق المدينة هناك ولأهل اليمن يلملم ولأهل اليمن يلملم يلملم ما تبان فيه ما تبان لكن عندها جبل يسمى صاعدة أو صعدة جبل كبير إذا وصلت الجبل هذا البيت تحت الإنسان ولا ما يبان لجيت من اليمن ما يبان لكن يبان بالجبل الكبير يسمى صعدة أو صاعدة نعم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة هذا دليل على الحنابلة يقولون لابد ولا يجوز لمن يريد مكة الدخول فيها إلا بإحرام ولا يجوز يقول في الروض المربع الحنابلة ولا يجوز دخول مكة إلا بإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن أراد الحج والعمرة لما أراد الحج يدخل مكة بلا إحرام اللي ما أراد حج ولا أراد عمرة يدخل مكة بلا إحرام ليش ولا يجوز دخول مكة إلا بإحرام من دليل ما في ولا هن لهن ولمن أتى عليهن قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة هذا الشاهد هن لهن هذه المواقيت أنت ما أنت من أهل نجد لكن جيت على طريق نجد وعلى ميقات أحرم منه نعم قال فمن كان دونه فمن أهله فمن كان دون المواقيت يعني بلده دون المواقيت ثم أهلهم محله من بيته من بيته صار دون المواقيت يهل من بيته يعني يحرم بالحج من بيته وبالعمرة من بيته نعم وكذلك وقال كذلك حتى أهل مكة يهلون منها ثم قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة نعم إذا أرادوا الحج أو العمرة يحرمون من مكة إن أراد العمرة يخرج إلى التنعيم ثم يحرم من التنعيم يجمع بين الحل والحرم وإن أراد الحج يحرم من مكة يخرج إلى عرفات على طول نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس نبينا بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجوفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دول ذلك ممن أيسان شاء حتى أهل مكة من مكة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل السيل الكبير ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلنا لمن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك واللي بلد بحره واللي بلد مثلا دون ذلك فمهدهم من أهله من بيته حتى أهل مكة يحلون بالحج يحلون بالعمرة من التنعيم. قال رحمه الله دهنا يحيى بن هنا قال قرأت على مالك النافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهلل المدينة من ذي الحليفة قالوا الشام من الجحفة قالوا نجد من قرن. قال عبد الله بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن ويهل. قال عبد الله بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. قال عبد الله وبلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن المنازل وأهل اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة. نعم وسيأتي أن قال أهل العراق من الضريبة من ذات عرق. نعم. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة مهل أهل الشام محياة وهي الجوفة ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع ذلك منه قال ومهل أهل اليمن يلملم. نقول رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة. يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة من ناحية ومهل أهل نجد قرن ومهل أهل نجد قرن المنازل. قال عبد الله وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع قال ومهل أهل اليمن يلملم. يقول عبد الله بن عمر بلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولأهل اليمن يلملم ولم أسمعه يعني بلغه عن صحابي آخر أن الرسول وقت عليه اليمن يلملم بير قفية مرة واحدة قفية لكن عندها جبل كما صاعده وصعدة تبينه هي تحته. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد وعلي بن حج قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة على الشام من الجحفة وأهل نجد قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال وهي أهل اليمن من يلملم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب نعم ويحيى بن أيوب ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وعلي بن حجر قالوا حدثنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر نعم إسماعيل بن جعفر قال قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يحلهم من ذي الحليفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحلوا من ذي الحليفة الذي يطلع من المدينة يحرم من ذي الحليفة واللي من الشام الجحفة واللي من الشرق يحرم من السيل الكبير نعم قال عبد الله بن عمر بلغني ويهل أهل اليمن من يلمنا قال بلغني يعني ولم يسمعه من النبي عليه لكن بلغه عن النبي أن أهل اليمن يهلون من يلملم يلملم هناك بئر خفية مرة ولكن فوق عندها جبل يجل عليها نعم قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا رهون عبادة قال ابن جريج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يسأل عن المؤلف فقال سمعت ثم انتهى فقال أوراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حا قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما محمد بن بكر قال عبد قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يسأل عن المؤلف فقال سمعت أسيب ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم يقول المسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن أبي الزبير المكي عن أبي الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال ثم حول السنة ثم حول مسلم السند فقال حدثنا محمد بن حاتم حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر كلاهما عن محمد ابن بكر ابن بكر قال قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير المكي قال أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسبه رفعه للنبي يعني أحسبه من قول النبي عليه السلام قال قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل العراق من ذات عرق يعني ذات عرق يعني حبل حبل من الرمل المستطيل وعنده ثلاثة أبار يحلون منه الحايل والجوف والشمال كله وتركيا يحلون من ذات عرق هذه اللي رمل مستطيل جدا وعنده أبار ثلاثة نعم قال ومهل أهل نجد من قرن قال ومهل أهل نجد من قرن المنازل يعني السيل الكبير قال ومهل أهل اليمن من يلمنا ومهل أهل اليمن يلمنا ثم يقر لأن الجبل الصغير إذا كان قدامه وراه جبل كبير ثم يقر ولهذا عرفات تسمى قرن الجبل اللي وراه جبل بني سعد الجبل اللي وراه شمال يسمى جبل بني سعد وعرفة صغيرة يسمونها قرن لأنها قدام جبل وكذلك قرن المنازل كبير أسود كبير عندما تأتي إلى السيل الكبير عندك جبل كبير أسود لتعديت الوادي هذا الجبل كبير قدامه جبل صغير يسمونه العرب قرن يعني هذا قرن الجبل الكبير سمي قرن المنازل كل الوادي هناك والجبل والأرض هذه كلها تسمى قرن المنازل نعم. وتحرم من وراء الوادي أو دون جاي سلام اللي صنفوا كتب قالوا من وراء من دون الوادي ما يحل هذا كله كلام فارغ الأرض كلها اللي هناك تسمى قرن المنازل جبلها وسالها وكلها تسمى قرن المنازل نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبه اليك والعمل على التلبية